بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب المقة من الله تعالى. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب المقة من الله. وهذه الترجمة وردت في بعض ألفاظ هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وقد ذكر المصنف هذه الرواية مقتصرا على ما بعدها دون ما قبلها. وهذه الرواية أخرجها الطبراني وأحمد، أخرجها الإمام أحمد والطبراني بلفظ: المقة من الله والصيت من السماء، وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل. وهذه الرواية هي على غير شرط الإمام البخاري، ولهذا لم يذكر هذا الجزء من الحديث، وإنما ذكره في الترجمة منبها عليه، وأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث. والمقة هي المحبة، المقة هي المحبة، وهي مصدر من ومق يمق مقة، بمعنى المحبة، كما يقال أحب يحب محبة، يقال ومق يمق مقة. والمقة هي المحبة، أي المحبة من الله. في الحديث: المقة من الله والصيت من السماء. الصيت هو الذكر، الصيت هو الذكر، مرجعه إلى الصوت، فما ينتشر عن الرجل من صيت هذا يسمى صيت، ولهذا يقال فلان ذائع الصيت. والصيت قد يكون بحسن، قد يكون صيته حسنا أو مذموما. في هذا الحديث: المقة من الله والصيت من السماء، يعني الصيت يكون في السماء، وللعبد محبة ومنزلة عند الله عز وجل. فالمحبة مبدأها ومنشأها من الله عز وجل إذا أحب العبد، ثم يكون الصيت والذكر الحسن في السماء كما يكون في الأرض كما جاء في الحديث. وكأن هذه اللفظة هي مقدمة عامة لما سيأتي بعدها، كما يكون في كثير من الأحاديث، تكون هناك جملة جامعة لمعنى الحديث ثم يكون التفصيل: المقة من الله والصيت من السماء. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. هذا الحديث فيه تدرج ومراحل لما يحصل للعبد إثر محبة الله عز وجل. وقبل أن نذكر هذا التدرج الذي ورد في الحديث، أيضا نذكر مرحلة قبل ذلك، وهي بأي شيء يحصل العبد محبة الله. هنا في الحديث ما بعد حصول المحبة من الله يكون هناك تدرج للعبد فيما يحصل له بعد ذلك، لكن قبل هذه المرحلة، وهي أن الله يحب ذلك العبد بأي شيء يحبه. جاء هذا في الحديث القدسي من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذن هنا بين الحديث أن محبة الله للعبد تحصل بأمرين: بتقربه إلى الله بالفرائض، ثم بتقربه إلى الله بالنوافل. ومن هنا فإن هذا الحديث من حديث أبي ذر والحديث القدسي هو أصل لهذا الحديث، وهذا الحديث هو مفرع عن ذلك الحديث، لأن في حديث أبي ذر هناك محبة من الله عز وجل وبيان سبب هذه المحبة، ثم بيان أثر هذه المحبة في استقامة العبد. فإذا أحببته، يقول الله عز وجل، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. هذا في بيان أثر محبة الله على استقامة العبد في نفسه. وهذا الحديث في بيان أثر محبة الله للعبد في صيته عند الناس، وفي منزلته عند الناس، وما يحصل له بسبب ذلك من القبول والثناء الحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا، بينا كيف تحصل المحبة وبأي شيء تحصل وما هو أثرها في العبد في استقامته في الدنيا، لكن هنا أثر آخر وهو في منزلة العبد عند الله وما يكسب له من القبول في الأرض. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، هذا فيه بيان محبة الله لعباده، وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله يحب ويحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالله يحب عباده المؤمنين وأولياءه، وهو يحب محبوب من أوليائه وعباده. ولا ينبغي معارضة هذه الصفات بالعقول كما يدعي من يدعي من أهل الجهل أن هذا مما لا يليق بالله، ويزعمون أنهم ينزهون الله عما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن المحبة هي ضعف ولين في القلب لا تليق بالله. هذا باطل. محبة الله عز وجل هي صفة لائقة بجلاله عز وجل، كما أن محبة المخلوق صفة تليق بحاله وضعفه. وهذا الباب لن ينتهي لو قلنا بهذه اللوازم الباطلة، لا كان لمدعي آخر أن يقول: لا نثبت لله قدرة لأن للعبد قدرة، ولا نثبت لله علما لأن للعبد علم، وهكذا. فهذه دعاوى باطلة. فما يثبت لله عز وجل من الصفات ليس كما يثبت للمخلوقين، بل هو يليق بجلاله. فمحبة الله عز وجل القائمة بنفسه صفة تليق بالله عز وجل، وكذلك الخلة فإنها صفة تليق بالله عز وجل، وكذلك المودة فهي صفة تليق بالله عز وجل لعباده. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. ينادي الله عز وجل جبريل، يخاطبه بهذا: إن الله يحب فلانا، يسميه باسمه، فأحبه. وجبريل يمتثل أمر الله عز وجل، فإذا أحب الله عبدا أحبه جبريل، لأن جبريل يوالي أولياء الله، ويحب من يحبهم الله، ويعادي من يعاديهم الله عز وجل. نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. هنا مرحلتان للعبد وللولي الصالح، أن الله يحبه أولا بعد تقربه إلى الله بالفرائض والنوافل، فإذا أحبه هذه مرحلة أولى وهي أعظم مرحلة وأعظم منزلة ينالها العبد، فليس هناك شرف ومنزلة أعظم من أن يكون العبد محبوبا لله عز وجل. ولهذا قال العلماء ليس الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن أن يحبك الله، لأن محبة العبد لربه هذا أمر طبيعي، بل جبلت النفوس على محبة الله عز وجل، ولكن الشأن والمنزلة والفضل هو أن تحب أن يحبك الله. ولا شك أن محبة العبد لربه إن كانت صحيحة صادقة فإنها تستلزم الطاعة والامتثال، وهي موجبة لمحبة الله عز وجل. لكن بعض من يدعون محبة الله لا يمتثلون أمره، فلا يورثهم هذا محبة الله. فهذه منزلة عظيمة، أن يحب العبد، أن يحب الرب عبده. فإذا أحبه هذه مرحلة أولى وهي منزلة عظيمة، ينادي جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. هذه المرحلة الثالثة، جبريل ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. وهذه فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى فضل جبريل عليه السلام، فإنه خصه بالفضل وبمخاطبته بهذا قبل أهل السماء، وأهل السماء هم الملائكة الذين أسكنهم الله عز وجل السماء وشرفهم، والإنس والجن في الأرض، فدل على منزلة جبريل عليه السلام دون غيره، وأنه يخص بهذا قبل غيره. ثم بعد ذلك ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا، وما قال جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وإنما هو مبلغ عن الله إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. وهذا دليل أن القلوب بيد الله عز وجل يأمرها فتمتثل، يأمر جبريل بالمحبة فيحب، ويأمر أهل السماء بالمحبة فيحبون. وهذا دليل أن القلوب بيد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا جاء في الحديث إذا التمس العبد يعني رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وإذا التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذن العبرة بمعاملة العبد لربه. ويصدق في هذا قول الشاعر إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه، يعني إذا صح الود والمحبة من الله عز وجل فالكل هين، ومن فاته الله فلا يفرح بشيء بعده، ومن كان الله عز وجل معه فلا يضره شيء. إذن هنا العبد إذا حقق أمر الله عز وجل وأحبه الله أمر القلوب التي هي بيد الله عز وجل أن أحبوا فلان فيحبوه، ينادي في جبريل أن يحب فلان فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فيحبه أهل السماء. وهذه المرحلة الثالثة، محبة الله أولا ثم محبة جبريل ثم محبة أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض، وفي بعض الروايات يوضع له المحبة في أهل الأرض. وهذه المرحلة الرابعة، أن يوضع له القبول والمحبة في أهل الأرض فيحبه أهل الأرض. وهذه الثمرة الرابعة من ثمار محبة الله عز وجل للعبد، أن الله يحبه ثم يحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض. وقوله أهل الأرض هذا العموم يدل على أنه يوضع لهذا العبد الصالح القبول والمحبة حتى عند بعض الكفار وبعض عقلائهم. وقد كان كثير من عظماء الكفار كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه وإن لم يتبعوا دينه، وكذلك كانوا يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون السلف ويحبون العلماء. ومن الأمور العجيبة يعني ما جاء في قصة أحد العلماء وهو من أصحاب الإمام مالك ويدعى البهلول ابن راشد، كان رجلا صالحا، فأرسل غلاما له يشتري له زيت بدرهمين من بائع النصراني، فأعطاه ذلك النصراني من الزيت الجيد بقدر ما يعطى 4 دراهم. فلما جاء هذا الغلام لذلك العالم قال له ماذا صنعت؟ قال إن النصراني قال إن نتقرب لله بمحبة البهلول كما تتقربون إلى الله به بها، فأعطاني كذا وكذا. فقال له البهلول بن راشد قضيت لي حاجة فاقضي أخرى، أعد له زيته وأعد إلي الدرهمين فإني أخشى أن أقبل إحسانه فيحبه قلبي فأهلك. انظروا إلى الفقه، وهذا يدل على ما بلغ هؤلاء من الفقه بدين الله عز وجل وما بلغوا من محبة الناس لهم. حتى النصارى يحبون هؤلاء لأي شيء، لأن القلوب بيد الله عز وجل، وإلا فالنصراني عدو لهذا الدين ولأتباعه. لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل العلو والمحبة والمنزلة والقبول في الأرض لأهل هذا الدين، فهذا دليل على قبول أهل الأرض وأن يوضع لهذا الرجل القبول في الأرض. وقيل في تفسير القبول هو أن يجعل له الرضا والمحبة والمودة وميل النفوس إليه، وهذا هو القبول، لأن النفس إذا مالت إلى شيء قبلته. والقبول له معاني كثيرة، منها أن يقبل في مجالسته، لا يمل الناس الجلوس إليه ولا النظر إليه، ويكتب له القبول في كلامه أنه يقبل كلامه دون غيره، وهذا مجرب معروف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم بالكلمة ويسمعها بعض من تلقى إليه يلقي الله عز وجل لها قبولا في القلوب. حتى من بعض الكفار عندما يسمعون كلامه ما أن يسمعوا موعظة أو كلمة حتى يسلم. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لهم من القبول كأبي بكر الذي إذا تكلم بأمر لا يرد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجعه الصحابة في كثير من الأمور فقبلوا قوله ورجعوا إليه. وكذلك عمر فإنه جعل له القبول في الأرض، وقد جاء في سيرته أنه يسير في الطريق ويسير خلفه النفر من كبار الصحابة فإذا التفت إليهم خروا على الركب مهابة وإجلالا له وتعظيما. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل العلم والأئمة الذين جعل الله لهم القبول، كالعلماء الآن الذين إذا اختلفنا وقيل لنا قال سفيان قال الحسن قال ابن سيرين رجع الناس إلى أقوالهم واطمأنوا إليها. ومن الأمثلة للقبول الذي جعله الله عز وجل لبعض أهل العلم القبول الذي جعله للأئمة 4 الفقهاء الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فعامة المسلمين اليوم يستقون مذاهبهم وكلامهم ودينهم فيما يرونه عن هؤلاء الأئمة. وقد يكون في الناس من هو مقارب لهؤلاء في العلم لكن جعل لهؤلاء من القبول ما ليس لغيرهم، وهكذا من جاء بعدهم. بل الإمام أحمد موقفه من الفتنة في القول بخلق القرآن عندما أجمع الناس على قوله، حتى قال كبار الأئمة كما قال الطبري وغيره قالوا ليس لنا إمام في مسألة اللفظ نقول بقوله إلا أحمد وبقوله نقول، ولقبوه بإمام أهل السنة. وكذلك من العلماء الذين جعل الله لهم القبول في الأرض والمحبة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل طلاب العلم يعرفون مدى ما جعل الله عز وجل القبول لهذا الرجل، حتى إذا قيل قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيقن الناس أن هذا هو الصواب، وهو رجل ليس بمعصوم، لكن جعل له من القبول واطمئنان القلوب لقوله والمحبة لكلامه والانتفاع بعلمه الشيء العظيم. وكذلك ما جعل من القبول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا الرجل الذي قام بدعوته رجل في نجد ليس له قوة ولا حول إلا بالله عز وجل، جعل له القبول في النفوس وامتدت دعوته حتى إن عامة المسلمين اليوم من أهل الاستقامة على السنة يحبون هذا الرجل ويحبون كتبه ويطمئنون إليها. وهكذا سائر العلماء الذين نحن ننقل أقوالهم ونرجع إلى كلامهم، ومنهم العلماء الكبار الثلاثة الذين ما زلنا بصدد نقل أقوالهم والاستفادة من علمهم كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ومن قبلهم من العلماء كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ السعدي وغيرهم من هؤلاء العلماء الذين جعل لهم القبول عند الناس. ومن الأمور أيضا التي تذكر لأحد العلماء المعاصرين وهو عالم وإمام ولكنه مغمور عند الناس، الإمام ابن حجر البوطامي، فقد كان من الأئمة الكبار الذين لهم جهود في نشر السنة، وقد جاء في ترجمته وكان قاضيا في رأس الخيمة أن الناس قد يختلفون على بعض القضاة، فإذا اختلفوا أحيلت المعاملة إلى ابن حجر، وقد كان حدث السن وفي القضاة من هو أكبر منه سنا، فإذا رجعت إليه أيقن الناس أن هذا هو الحكم وقبلوا هذا، حتى أنه سئل الحاكم في ذلك الوقت عن ابن حجر قال يكفي ابن حجر، يعني إذا أحيلت إليه المعاملة أو المسألة. وهذا من القبول الذي يجعله الله عز وجل للعلماء، وما زال في الأمة خير، وليس المقصود هو الحصر ولكن المقصود هو التمثيل. وهذا القبول هو لأهل السنة وهم أهل الاستقامة على العقيدة وأهل الاستقامة على الحق الذين جعل الله عز وجل لهم القبول وجعل لهم المحبة في نفوس الناس يطمئنون إلى كلامهم ويحبونهم ويجلونهم لاستقامتهم على السنة. فإن الناس لا يمكن أن ينال ما عندهم بشيء من المال، مهما أعطيت الناس لن تستميل قلوبهم، وإنكم لن تسعوا الناس بأموالك ولكن تسعوهم بأخلاقكم. فهذه المكانة وهذه المنزلة هي من ثمار محبة الله عز وجل للعبد، ثم لها من الأثر العظيم على استقامة العبد الشيء العظيم، لأنه إذا أمر الناس أطاعوه، إذا أمر الناس بشيء أطاعوه، فيكون له من الأجر مثل أجور من اتبعه على الحق والهدى، بخلاف غيره فإنه قد يأمر الناس فلا يطاع، ولهذا يقال لا رأي لمن لا يطاع، فالذي لا يطاع كأنه ليس له رأي، ولكن الذي يطاع هو الذي له رأي ويرجع الناس إلى قوله وينتفعون بكلامه، ويحصل له أيضا أثر في الناس فينتفع الناس بعلمه ويكتب له القبول بين أهل العلم وبين طلابه، حتى يكون مؤثرا في الناس استقامته على دينه. هذه عبر ومواعظ لطلاب العلم الذين يريدون سلوك هذا الطريق أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن هذه المنازل لا تنال بثناء الناس، ولا تنال بالتزلف إلى الناس، ولا تنال بمدح الإنسان لنفسه وتزكيته لنفسه بالقول، وإنما بتزكيته لنفسه بالعمل فيما بينه وبين الله. فإذا أحبه الله حصلت له هذه المرتبة وهذه المراتب العظيمة التي تحصل بمحبة الله عز وجل لعبده، وما له من الأثر العظيم، حتى إن من أثر هذا ما جاء في الحديث السابق من حديث أبي ذر، يقول الله عز وجل: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحب في الله. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم ترجم المصنف بقوله: باب الحب في الله، أي ما جاء في الحب في الله. والحب في الله شعبة من شعب الإيمان، ومنزلة عظيمة من المنازل التي إذا تحققت للعبد رفعه الله عز وجل بها. والحب في الله هو من محبة العبد لله، وليس بمضاد لمحبة الله، فهناك محبة لله ومحبة في الله ومحبة مع الله. فالمحبة لله هي من أعظم خصال الإيمان، وهو أن يحب العبد ربه عز وجل، والمحبة في الله هو أن يحب العبد عباد الله الذين استقاموا على طاعة الله. لأنك إذا أحببت الله أحببت من يطيعه، وتكره من يعصيه، فأنت تحب من أطاع الله وتكره من يعصي الله. ولهذا قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وهو شاب حدث، مات في 18 من عمره، يقول لأبيه: يا أبي، وددت لو غلت بي وبك القدور في ذات الله، يعني لو غلت بي وبك القدور في ذات الله عز وجل، في محبة الله وفي طاعة الله عز وجل. هذا دليل ما في القلوب، في قلوب المؤمنين من محبتهم لله. هذه المحبة تثمر أن تحب عباد الله، لأن لو تصورنا في الناس اليوم، إذا أحببت فلانا فلا يمكن أن تحب من يبغضه، تحب فلان فأنت تحب من يحب فلان وتبغض من يبغض فلان، فكيف بمحبة العبد لربه عز وجل؟ وهي المحبة العظيمة التي لا يمكن أن توصف ولا يمكن أن يقاربها شيء، فإنها مستلزمة لمحبة عباد الله ولكراهية من عصى الله عز وجل على قدر المعصية. فهذه محبة في الله، وهي من الدين ومن الإيمان. وأما المحبة مع الله فهي المحبة التي تكون مضادة لمحبة الله، وهي المحبة الشركية، المحبة الشركية التي تكون مع الله، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كما يحبونهم كحب الله، أي يحبون الأنداد كحبهم لله، فهذه محبة مع الله. وأما ما دون ذلك من المحبة الطبيعية، وهو أن يحب الرجل الرجل لخصلة من الخصال التي يحب من أجلها، فهذه ليست مما يدخل في هذا الباب بالكلية، وإنما تسمى محبة طبيعية. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يجد أحد حلاوة الإيمان. هذه الجملة تدل على أن للإيمان حلاوة، أن للإيمان حلاوة، وأن هذه الحلاوة لا يجدها إلا من توفرت فيه هذه الخصال، لا يجدها إلا من توفرت فيه هذه الخصال. وهذه الحلاوة هو ما يجده المؤمن في قلبه من الانشراح ومن محبة هذا الدين ومن التلذذ بعبادة الله عز وجل، حتى تكون العبادة أحب الأشياء إليه، وتكون الطاعة أحب الأمور إليه. قد ذكر الإمام ابن القيم أن العباد يتلذذون بمحبتهم لله عز وجل أعظم من تلذذ أهل الشهوات بشهواته. لذة العبادة أعظم من لذة أهل الشهوات بشهواته، بل إن المسلم والمؤمن يجد في نفسه لذته بطاعة الله عز وجل مع اللذة الشهوانية، فإن هذه لا تقارن تلك، لأن هذه محبة ولذة باقية لا تضعف، بخلاف اللذة التي ترجع إلى الشهوة فإنها تنقضي وتنقطع وتضعف، وقد تكون سببا لكثير من النقص. وأما محبة الله عز وجل والتلذذ بمحبة الله عز وجل وبعبادته فإنها قوة للإنسان في دينه وفي عقله في كل أموره. لا يجد أحد يعني من المسلمين ومن المؤمنين حلاوة الإيمان، وهذا الوجد هو ما يجده في قلبه، وهذا هو الوجد الصحيح الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو أن يجد حلاوة الإيمان لذة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. يحب المرء لا يحبه إلا لله، هنا مرتبتان. المرتبة الأولى أن يحب المرء، وهذا حقيقة المتابعة لدين الله عز وجل، أن يحب المرء الذي أمر الله عز وجل بحبه، والذي أحبه الله أن يحب المرء. ثم المرتبة الثانية لا يحبه إلا لله، وهذه تمثل الإخلاص، لا يحبه إلا لله. يعني المرتبة الأولى أن يحبه، والمرتبة الثانية أن يحبه مخلصا، أن يحب المرء. هنا امتثال للمتابعة، وهو أن يحب من أمر الله بمحبته. الأمر الثاني يمثل الإخلاص، لا يحبه إلا لله، لا يحبه لنفسه ولإحسانه إليه ولا لأمر من أمور الدنيا، وإنما يحبه لله، لا يحبه إلا لله، لا يحبه لسبب إلا لله عز وجل. ولهذا ذكر العلماء في تعريف هذه المحبة وبينوا ضابطها بأنها لا تزيد بإحسان المحبوب إليك ولا تنقص بإساءته إليك، لأنك أنت لا تحب لأنه يحسن إليك، وإذا نقصت هذه المحبة لا تنقص لأنه أساء إليك، أنت تحبه في الله، فكلما أطاع الله كلما ازددت محبة الله، وإذا نقصت طاعة الله عنده نقصت محبته في قلبك، بغض النظر عما يعاملك به، إلا أن تكون هذه المعاملة مما يبغضه الله كسوء الخلق، فأنت تبغض سوء الخلق ليس لأنه سيء الخلق معك لكن لأنه معصية. أما لو قدرت أنه عاملك معاملة سيئة أو شدة في موطن الشدة لا يفعلها إلا طاعة لله، فيجب أن تحبه على هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك وكان يعرض عنه وهجره 50 ليلة، فما زاد هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك إلا محبة في قلب كعب بن مالك وصاحبيه للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المنافقين الذين قد يظنون أن هذا من الإساءة إليهم. وهكذا من نظر إلى هذه الأمور بميزان الشرع فإنه يعلم أن هذا الذي تحبه في الله إذا عملك بمعاملة لا يريد بها إلا وجه الله، فلو ظننت أن فيها قسوة عليك فهذا لا ينقص من محبته لك. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يهجر بعض الناس ويشتد عليهم ويأتونه ويترضونه ويوسطون له الوسائط حتى يرضى عنهم. لماذا؟ لأنهم يحبونه في الله، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم. لو أن عالما من العلماء ممن يزعم محبته في الله أعرض عنه مرة أو لم يجبه أو سأه ذما وقدحا، مع أنه كان بالأمس يقول أنه يحبه في الله، هذا الدليل يعني ضعف يعني هذا الأمر في القلوب، أو أن هذه المسألة أصبحت دعوة كثيرا ما تتردد على الألسنة ونسمع في الدروس إني أحبك في الله، ما هو صدق هذه المحبة؟ يعني هل هذه المحبة قامت يعني على أصول صحيحة وأنت متيقن في من أحببت أنه مستحق لهذه المحبة وأنك قد أحببته محبة صادقة في الله؟ نسمع أحيانا أن رجل يلتقي برجل أو يسمع منه درسا يقول إني أحبك في الله، متى أحببته وبأي شيء عرفت هذا الرجل؟ هل يعرف الرجل بكلمة يلقيها في مكانه في مسجد؟ ما يعرف، وإنما يعرف بسبر أحواله ومعرفة ما هو عليه. فإذا كنت صادقا في محبته فقل له كما جاء في السنة إني أحبك في الله. وهذه المحبة لا يمكن أن تزول بسبب من الأسباب الدنيوية، وإنما تقوى بطاعته لله، وتضعف أيضا بتقصيره في دين الله عز وجل. لا يحبه إلا لله، هذا هو صدق المحبة، وهذا هو ضابطها وميزانها. كل شيء له ميزان، كل شيء له ميزان في الشرع، كما تقدم في شرح الأربعين النووية حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان الإخلاص، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا ميزان المتابعة، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين هذا ميزان المعاملات، وحديث معاملة المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا ميزان المحبة في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه هي الطاعة، وهذا هو الامتثال، وهذه المحبة الصادقة، وهذه لا يمكن أن تذهب يعني بإساءته إليك، لأنك ما تحبه لأنك تنتفع به لا بماله ولا بجاهه، تحبه لما ترى فيه من الخصال التي تحب أن تكون فيه وتحب أن تكون في كل مسلم، لأنك تحب الله فأحببته لطاعته لله، تحبه لله لطاعته ولامتثاله لأمر الله عز وجل. فهذه خصلة من الخصال التي إذا وجدها المؤمن مع الخصال الأخرى وجد حلاوة الإيمان، وهذه كل إنسان يجدها من نفسه إذا صدق في محبته لفلان لا يحبه إلا لله، فإنه سيجد حلاوة ولذة لا تعادلها لذة، لا يريد شيئا ولا يريد جاها ولا مالا ولا ثناء، ولكن يحبه طاعة لله عز وجل. ثم الخصلة الثانية، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر، وفي بعض الألفاظ وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، يعني وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر، يعني يحب أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر. وهذا في الحقيقة أمر طبيعي عند المؤمن وليس هو بأمر عجيب، فإذا ما تأملنا أن هذه النار هي في الدنيا، فلو ألقي فيها فلهذه النار أمد وحد وفيها موت، وينتهي الألم بموته في نار الدنيا، وأما النار الأخرى التي هي نتيجة الكفر فإنها لا تنتهي وليس لها أمد ولا موت فيها، بل يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. فمقتضى العقل ومقتضى الدين ومقتضى الحكمة لو خير الإنسان بين أن يرجع إلى الكفر وبين أن يلقى في نار الدنيا لاختار نار الدنيا، هذا إن كان مؤمنا صادقا، لأنه يعلم أن نار الدنيا ستنتهي وستنقضي وسيموت، ومهما كان الألم فهو أهون من ألم نار الآخرة، فالكفر أشد من النار، وهذا دليل على خطورة الكفر، ودليل ما يحدق بالناس من شر عظيم إن لم يتنبهوا لأنفسهم، وأن الكفر أشد عليهم من النار. نحن الآن نحتاط لبيوتنا من الحرائق ومن نار الدنيا، ونحتاط لأنفسنا من حرارة الشمس، ونحتاط لأنفسنا من كل ما يؤثر في البدن من هذه الآلام، فكيف بنار الآخرة؟ كيف بالكفر الذي هو سبب لنار الآخرة والتي لا تنتهي وليس لها أمد ولا انقضاء؟ فالأمر خطير، وهذا يستدعي أن نتعلم التوحيد، وأن نتعلم ما يضد من الشرك وأن نتجنب ألفاظ الكفر. كم من إنسان يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يحبط بها عمله. قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها كلمة يقولها الشيخ في آخر عمره يحبط بها عمله. رجل يعمل 60 سنة ثم في مجلس يتكلم بكلمة يحبط عمله بهذه الكلمة، الأمر خطير. ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يتعلم دينه، يعرف بعض الكلمات. ما أكثر ما نسمع من يتكلم بكلمات لربما والعياذ بالله حبط بها عمله. تسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فترد بالرأي والعقل، بل وصل الأمر إلى ما هو أشد من سب الله ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل الأمر إلى القول على الله عز وجل بغير علم. ما أكثر ما نسمع ونقرأ في الصحف ونسمع من الناس من أمور يعني عظيمة يتكلم بها الناس في دين الله عز وجل بباطل. فهذه الأمور يخشى الإنسان على نفسه منها، عليه أن يتفقه في دين الله وأن يعرف ما يقول وما يخرج من لسانه، لأنه مؤاخذ بهذا. فكأن الكفر محيط بالناس في الليل والنهار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ما بين الصباح والمساء، يعني ساعات قليلة يصبح مؤمنا، مؤمن له من الطاعة ومن العمل، ثم يمسي والعياذ بالله وهو كافر. وما أكثر ما نرى انتكاس الناس اليوم، من نراه بالأمس كان يرتاد المساجد ولا يتأخر عن صلاة، أين هم اليوم؟ كلنا نعرف بعض الناس، ولنا موعظة وعبرة في هؤلاء. السعيد من وعظ بغيره. هل بيننا وبين الله عهد أن نثبت على دين الله عز وجل؟ ليس والله لأحد عهد أن يثبته الله على الإيمان، لكن علينا أن نسلك مسالك الثابتين الذين ثبتوا على الدين، وأن نبتعد عن كل أسباب الضلال والفتنة. فإن الرجل قد يفتن بكلمة واحدة، قد يفتن برده لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل للإمام مالك وهو في هذا المسجد يحدث، فقال له: أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أحرم من ذو الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة. قال: يا إمام، ما هي إلا أميان. قال: إني أخشى عليك الفتنة، إني أخشى عليك الفتنة، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الطبري وغيره: الفتنة هنا كفر أو شرك أو نفاق. مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب لفتنة الإنسان في دينه، فكيف بمن أعرض بالكلية عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن التفقه في دين الله؟ أصبحت الناس الدروس التي تقوم على الأحاديث وعلى السنة يسمونها دروس في الكتب الصفراء. والآن العالم البارئ الذي يكثر من الكلام مبتعدا عن السنة، ويكثر من المصطلحات الغربية والشرقية، ويكثر من الترداد كلام المستشرقين والكفار والفلاسفة وأهل الكلام، هذا الآن الذي يروج يعني كلامه في الناس ويجد منزلة في الناس. أما من يحدث بالكتاب والسنة فيظنون أن هؤلاء لا يحسنون شيئا إلا نقل هذه النصوص ويعني تفسيرها للناس، بل اتهم السلف قبل هذا فسموهم علماء الحيض والنفاس. قالوا: هؤلاء لا يعرفون إلا علم الحيض والنفاس ولا يعرفون الأمور الأخرى. وهكذا ما زال العلماء إلى اليوم يرمون بهذا، لأنهم ليس لهم يعني معرفة ولا اطلاع على أحوال الناس. فهذه المنزلة وهو أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود أو أن يلقى في النار، منزلة إذا تحققت في العبد فهي خصلة من الخصال التي يجد بها حلاوة الإيمان. قال: وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه الخصلة الثالثة، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقدم محبة الله على محبة كل أحد، وطاعة الله على طاعة كل أحد، وما يرجو من الله على ما يرجو من الخلق، وما يخشى وما يخاف إذا ما أسخط الله على كل ما يخشى من الخلق. يرضى بذل الناس وبهوانه عندهم وبمقته فيهم، أن يرضي بذلك الله عز وجل. إذا أرضى الله لا يضره من سخط عليه، إذا كان عزيزا عند الله بطاعته لا يضره هوانه عند الناس، وهكذا يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدم يعني مال الله عز وجل على مال الناس. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، نقلوا في ترجمة معاوية رضي الله عنه في آخر حياته أنه كان يقلب يديه وهما كالعسيب من شدة النحل، وقد كان ملكا وخليفة، كان أميرا 20 سنة وخليفة 20 سنة، يقول يعلم الله أني ما قدمت شيئا لله عز وجل للناس على ما هو لله. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معاوية الذي يطعن فيه ويتجرأ عليه بعض المتجرئين وبعض سفلة الناس، هذا حاله وهذه منزلته، يقسم وهو في آخر حياته. والإنسان لو أنه أراد أن يكذب ما يمكن في تلك الساعة وهو في آخر حياته في مرض الموت يقول هذا، وهذا الظن به رضي الله عنه. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤثرون يعني الدنيا ويقدمون يعني مال الله عز وجل على مال الدنيا، ولا تضر بهذه ولا بتلك، فإن كان ولا بد فأضر بالدنيا للآخرة ولا تضر بالآخرة للدنيا. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.